سائل كريم يقول: ما حكم كثرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كتبصال التي يزوره التي يفعلها بعض الناس بعد كل صلاة؟ أخي الكريم، أولا لا تكتفي بكلمة صاد فقل صلى الله عليه وسلم، إن هذا بخل. وثانيا لا يجوز التردد على القبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ولذلك فهم الصحابة هذا الحديث فلم يترددوا على القبر أبدا. فالزيارة بعد كل صلاة بدعة من البدع، فلا تضيع نفسك بهذه البدعة.